من قبل المحاضرة بمبدأ عدم الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، هذا ما إذا تعارض مع قاعدة ثابتة ثبتت في القرآن أو بإجماع المسلمين، وكان مثال على ذلك مثلا في حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أخذ بهذا المبدأ الشيخ محمد عبد في تفسيره للجزء عنه. حديث الآحاد سواء كان غير مخالف لقاعدة أو مطابق لقاعدة أو على الأقل لا مخالف ولا مطابق، وإنما هو يحمل في طواياه أمرا جديدا. حديث الآحاد لا يؤخذ به عند الذين أشرنا إليهم مطلقا، لا يشترط في ترك الأخذ به أن يكون مخالفا لقاعدة. والحديث الذي أشار إليه الأخ السائل ألا وهو حديث سهر الرسول ليس له علاقة بالعقيدة، لأن هذا خبر عن أمر واقع، ترى الرسول سحر، والبحث في الواقع في حديث سهر الرسول يحتاج إلى جلسة خاصة. ولذلك فأنا أعطيكم خلاصة رأيي، ترى لا أقول سحر الآن من باب التوضيح، ترى مرض الرسول عليه السلام مرضا عجز بسببه عن مقاربته لنسائه أم لا؟ هذه قضية تاريخية ليس لها علاقة بأخبار الغيب مكان أو سيكون. فلا يصلح حديث السهر مثالا لبحث السابق أن حديث الآحاد لا يؤخذ به عند من قال بذلك. هذا خبر يتعلق بحياة الرسول عليه السلام ومسيرته، مرض الرسول عليه السلام أم لم يمرض؟ نحن نقول مرض لأنه بشر، ولأنه يمكن أن يجري عليه ما يجري على كل بشر إلا شيء واحد، وهو أنه لا يمكن أن يخطئ في التبليغ، ولا يمكن أن تأتيه منيته قبل أن يبلغ رسالة ربه. وهذا معنى قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس، أي من أن يقتلوك قبل تبليغ رسالة. وليس معنى الآية يعصمك من الناس فلا يؤذونك ولا يضربونك ولا يشتمونك ولا يسحرونك، ليس هذا هو المقصود إطلاقا. كيف وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء الأمثل في الأمثال. جزاكم الله خيرا.